خاتم هل نقول انه على عمومه سواء كان اتخذه ليختم به الاوراق او اتخذه يعني كجمع؟ إيه نعم نعم، سواء هذا او هذا ما دام مباحا